عقد عليها الابن عقد فقط، ما يشترط دخول الابن، فكل امرأة عقد عليها ابنه هي محرم له. فلو ان الابن الان عقد يجوز لها بعد انتهاء العقد ان تصافحه لانها حليلة الابن. قال تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، اي حرمت عليكم حليلة الابن الذي من الصلب. فدل على ان كل امرأة حلت للابن يحرم على الابي ان يتزوجها. طيب المرأة تصبح حليلة للابن بمجرد العقد، فلا يشترط دخول الابن على المرأة التي عقد عليها. فهذا هو مجموع النساء التي يحرم للانسان او يباح للانسان ان يمسحهن، ويجوز للانسان ان يختلو بهن وأن يلمسهن وأن يصافحهن وأن يسافر معهن لأنهن ذات حرمة. وهنا أنبه على أمر مهم جدا، وهو أن بعض الناس يتساهل في أخت الزوجة ويقول إن أخت الزوجة تحرم علي أن أنكحها، فهي محرم لي مثل بنتي وأمي، وهذا خطأ وتحليل لما حرم الله. فإن أخت الزوجة صحيح أنها محرمة عليك، لكن تحريمها مؤقت، والمحرمات التي ذكرناهن التي ذكر تحريمهن مؤبد. فالحرمة المؤقتة لا تجيز حل اللمس والخلوة والسفر بتلك المرأة المحرمة مؤقتة. فلا يجوز للرجل أن يجلس مع أخت زوجتي ويقول هذه حرام علي نكاحها، لأن تحريمها مدة بقاء أختها في عصمتها. فلو طلق أختها أو ماتت أختها وخرجت من عدة حل له أن ينكح تلك المرأة، ولذلك لا يجوز نكاحها. فهذا بالنسبة لمسألة المحارم، وإن نحتجها بالتفصيل ومن هم تعم به البلوى، وقل أن تجد من يضبط هذه المسائل. العمة والخالة مثل ما ذكرنا، هي كل العمة كل أنثى شاركت الأب الرضاع، العمة من الرضاعة لا، عمة الزوجة وخالة الزوجة لا يجوز لك أن تمسها ولا أن تختلي بها ولا أن تسافر معها، لأن تحريم العمة مؤقت. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، أن يجمع، فهو مانع جمع ليس كمانع النسب المؤبد، ومانع الجمع مؤقت مثل أخت الزوجة. ولذلك لها أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فعمة الزوجة ليست بمحرم، وعم الزوج ليس بمحرم، وخال الزوج ليس بمحرم. كل هؤلاء ينبغي التنبه لهم، خال الزوج ليس محرما للزوجة، وعم الزوج ليس محرما للزوجة، وخالة الزوجة أيضا ليست بمحرم لزوج ابنة أختها، وعمة الزوجة ليست بمحرم لزوج ابنة أخيها. هذا أمر يعني أحببنا تفصيله، لأن مما تعم به البلوى ويحتاج الناس إلى بسمة. اللهم المستعان. اما بنت العمه وبنت العم وبنت الخال والخاله فهي فيها قرابه للانسان، ولكن لا يحل له ان ينظر اليها، ولا يحل له ان ينظر الى شيء من جسدها مما حرم الله النظر اليه. لكن لو جاءت ووقفت في الباب وسالتك عن حال الام او حال الاب او حال القرابه بالمعروف، ودون ان يكون هناك فتنه في الصوت على سبيل صلة الرحم، فلا حرج. لكن الجلوس معهم الغالب انه لا يكون من الفتنة الغالب. لكن لو كان الانسان مكتشف المرأة وهي كبيرة في السن وليست بصغيرة، وتأمن فيها فتنة، تأمن من نفسك فتنة وتأمن منها فتنة، فإنه يجوز ان تجلس مع محرمها، كأن تكون مع زوجها او مع ابنها تسألك عن قرابتك، والزائد عن هذا تقوم عنه. فإنه كما يقولون من نقصان عقل الرجل، بس ما ندري نخشى أن النساء يسمعون، يقولون أنه من نقصان كفر الجلوس مع النساء، أتمنى يا الله المستعان. فخرجت يعني شرفت على الجلوس مع النساء، لأن الرجل السوي العاقل الكامل لا يرضى لنساء الناس إلا ما يرضاه لنساء. هل يرضى أحد أن أخته تجلس عند عمها ويجلس معها الساعات وهو يسأل عن هذول؟ قل أن يسلم من الفتن، بل فقد تجمل أنه لا بد من الفتن. ولو كانت في امرأة كبيرة كما قلنا فنحن نوفر قليلا، لكن ليس مع ذلك الحساب، لما قد تقول أنت لا تجد الفتنة لأن اشتراها عجوز، لكن هي غشاش، يعني هذا أمر يعني مهم. فلذلك لا ينبغي فتح الباب في هذا، لا ينبغي فتح الباب في هذا. ولكن إذا كان الشيء بخبر وكان على صلة الرحم فلا حرج فيه، والله تعالى أعلم. جدك الزوجة أم الزوجة تحرم، وقوله تعالى وأمهاتكم نسائكم، فهي أم للنساء، وقال لو جلسنا إلى الصبح ما من النساء المحارم، والله تعالى أعلم.